نعم. موضوع الجمع في المطر والكلام فيها، أولا هذه رخصة يا إخوان، الجمع في المطر رخصة، والرخصة تدور مع علتها، عند المشقة يسمى الجمع، عند المشقة يسمى الجمع، فالعلة هي مشقة، إذا وجد مطر وكان هناك مشقة من بلل أو غير ذلك فإنه يسمى الجمع، لكن إذا لم يكن هناك مشقة فالذين جلسوا يعني وانتظروا الصلاة إلى الصلاة هؤلاء لا مشقة عليهم، فالجمع في حقهم الله أعلم ليس يعني تركه أولى، تركه أولى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.